الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. Thank you.